هو تعالى. إخوتنا الكرام، نبدأ معكم اليوم درسنا الأول، وهذا الدرس سهل مختصر، وهو أوجه بدء التلاوة. إذا أراد مسلم أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى، تعين عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عملا بقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت قراءة القرآن، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا أراد مسلم أن يشرع في تلاوة مقطع ما من كتاب الله سبحانه وتعالى، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه هي الصيغة المشهورة المختارة، وقد وردت صيغ أخرى منها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن أتى بهذه الصيغة فلا بأس أيضا. إذا أراد القارئ أن يقرأ جهرا فيستعيذ جهرا، إلا أن يكون في الصلاة فيستعيذ سرا، وإذا أراد أن يقرأ سرا فيستعيذ سرا، وإذا كان يقرأ في حلقة مثل حلقتنا هذه بالدور ووصل الدور إليه، استعاذ سرا ثم قرأ جهرا حتى لا يقطع التلاوة بالتعوذ. بعد التعوذ يأتي المسلم بالبسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يا إخوة لا بد منها في ابتداء سور القرآن، وهي آية كما نرى في المصحف الشريف في أول كل سورة من سور القرآن العظيم إلا سورة التوبة، فليس في أولها بسملة. فإذا قرأ المسلم وأراد أن يبدأ بسورة ما من سور القرآن الكريم، تعوذ ثم أتى بالبسملة. أما إن أراد أن يبدأ بسورة من القرآن العظيم من وسطها، يعني من خلال سورة ما من القرآن الكريم وليس من أول السورة، فهو مخير بين البسملة وعدمها. إذا نلخص القضية: التعوذ لا بد منه عند بدء التلاوة، سواء كانت التلاوة من أول سورة أو من وسط سورة. أما البسملة فلا بد منها في ابتداء السور، والقارئ مخير بين الاتيان بها وعدمه في خلال السور وفي أثناء السور. عندنا التعوذ، عندنا البسملة، عندنا المقطع المتلو أو بداية السورة. بين التعوذ والبسملة يستطيع القارئ أن يقطع وأن يصل، فهما وجهان. وبين البسملة وأول السورة أيضا يستطيع القارئ أن يقطع وأن يصل، فهما وجهان أيضا. فتركيب هذين الوجهين مع الوجهين اللذين قبلهما ينتج عنه أربعة أوجه عقلية كلها صحيحة نقلا. فالقارئ مخير بين أي وجه من هذه الأوجه الأربعة، يأتي بأيها شاء عند بداية التلاوة. هذه الأوجه الأربعة هي: الوجه الأول قطع الجميع، أي قطع التعوذ عن البسملة مع قطع البسملة عن أول السورة. الوجه الثاني قطع التعوذ عن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة. الوجه الثالث وصل التعوذ بالبسملة مع قطع البسملة عن أول السورة. الوجه الرابع والأخير وصل الجميع، وهو وصل التعوذ بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة. هذه الأوجه الأربعة القارئ مخير بينها، يأتي بأيها شاء، وليس ملزما بأن يأتي بها كلها، يكفيه واحد منها. ولا شك أن أسهلها هو قطع الجميع، فقطع الجميع فيه راحة للقارئ، لأن ذلك يمكنه من التنفس. بارك الله فيكم. كما ذكرت يا إخوة، اليوم نتكلم على أوجه بين السورتين، يعني الأوجه التي يصح للقارئ أن يقرأ بها بين السورتين. يعني الآن نحن انتهينا من سورة الغاشية ونريد أن نبدأ بسورة الفجر ونقرأ برواية ورش، فما هي الأوجه التي تصح لمن يقرأ برواية ورش. لورش رحمه الله بين السورتين ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يبسمل بين السورتين، إذا انتهت السورة الأولى يبسمل، ثم بعد يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد البسملة يشرع ببداية السورة الجديدة فيقول والفجر. هذا الوجه وجه البسملة يتفرع عليه ثلاثة أوجه كلها جائزة والقارئ مخير بينها، وهي قطع الجميع، يعني قطع آخر السورة عن البسملة مع قطع البسملة عن أول السورة. الوجه الثاني قطع آخر السورة عن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة الجديدة. الوجه الثالث والأخير وصل الجميع، يعني وصل آخر السورة المنقضية بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة الجديدة. أما الوجه الرابع العقلي وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع قطع البسملة عن أول السورة الآتية، فهذا الوجه لا يصح لأنه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية، بينما البسملة هي في الحقيقة للسورة الآتية. لذلك بين السورتين بالنسبة للبسملة ثلاثة أوجه تخييرية، القارئ مخير أن يأتي بأيها شاء. وهذه الثلاثة باعتبار أنها تخييرية نجملها في وجه واحد ونسميه وجه البسملة. الوجه الثاني لورش بين السورتين أنه كان رحمه الله يسكت إذا انتهت السورة الأولى سكتة يسيرة من غير تنفس، ثم يشرع في السورة الجديدة. وبين السورتين كما ذكرنا وقيفة من غير تنفس، هذا الوجه الثاني اسمه وجه السكت، ولا يبسمل في هذا الوجه بين السورتين. الوجه الثالث والأخير هو أن يصل آخر السورة المنقضية بأول السورة الجديدة من غير بسملة، هذا الوجه اسمه وجه الوصل. ألخص القضية فأقول لورش بين السورتين ثلاثة أوجه: البسملة، السكت من غير بسملة، الوصل من غير بسملة. وجه البسملة يتفرع عنه ثلاثة أوجه تخييرية، يأتي القارئ بواحد منها بأيها شاء، ولا شك أن قطع الجميع هو الأسهل، وله أيضا كما ذكرنا وجهان آخران جائزة. هذا هو مذهب ورش رحمه الله بين السورتين، ينطبق في كل القرآن العظيم اللهم إلا بين آخر الأنفال وأول براءة، لأنه ليس ثمة بسملة في أول سورة التوبة، لذلك ليس لورش ولا غيره بسملة هناك، وإنما بين الأنفال وبين بداية التوبة لورش ولغيره من القراء ثلاثة أوجه. الوجه الأول الوقف، إذا انتهت سورة الأنفال يقف ويتنفس ثم يشرع بسورة براءة من غير بسملة، وجه الوقف. الوجه الثاني وجه الوصل، أن يقف آخر الأنفال قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فيقول إن الله بكل شيء عليم براءة، فيصل ولا يقف على براءة، يستمر في التلاوة. هذا الوجه اسمه وجه الوصل. إذن الوقف الوصل، والوجه الثالث السكت، السكت من غير تنفس. هكذا إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. هذه هي الأوجه بين آخر الأنفال وأول براءة، وما عدا هاتين السورتين في كل القرآن ثلاثة أوجه كما ذكرت منذ قليل.